حدثنا أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العمرة في الحج. وبين أن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال معاوية لابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعين قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن قال معاوية لابن عباس أعلمت أني قد قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة؟ قال لا. يقول ابن عباس هذا معاوية نهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين أن قال أخبرنا المتعة التمتع نسك من نسك الحج حتى لا يظن أحد أن المتعة اللي هي عند الشيعة. وبين أن قال أخبرنا محمد بن مثل عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قويس وابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي البطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سكت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر وإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وبين قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن واسع عن مطرف قال لي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه. قال فيها قائل برأيه ترك التسمية عند الهلال. وبين أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 حجاج ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسين بقينا من ذي القعدة وخرجنا مع قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا فخرجنا لا ننوي إلا الحج. لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ لمحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا لا ننوي إلى الحج فلما كنا بسارف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أحطي؟ قلت نعم. قال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي المحرم غير ألا تطوفي بالبيت. الحج بغير نية يقصده المحرم. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال أبو موسى أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطخاء حيث حج فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. ففعلت ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال له رجل: يا أبا موسى، رأيتك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فليتئد، فإن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قادم عليكم فأتأموا به. فقال عمر: إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا. فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وبعدين قال اخونا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن عم محمد قال حدثنا ابي قال اتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسالنا عن حجه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فحدثنا ان علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من المدينه هديا. قال لعلي: بما اهللت؟ قال: قلت: اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعي الهدي. قال: فلا تحل. وبهلان قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا شعبة عن ابن عن حدثنا شعيب عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله تعالى عنه قدم علي من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما اهللت يا علي؟ قال: بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهد وامكث حراما كما انت. قال: واهدى له علي هديا. وبهلان قال اخبرنا احمد بن محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع علي حين امر النبي صلى الله عليه واله وسلم على اليمن، فاصبت معه واقيا، فلما قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: وجدت فاطمه قد نضحت البيت بنضوح. قال: فتخطيته، فقالت لي: مالك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال: فقلت: إني أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بما أهللت. قال: فإني قد سكت الهدي وقرنت. إذا أهل باب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا؟ وبهلان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اراد الحج عما نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: انه كائن بينهم قتال واننا نخاف ان يصدوا. قال: فقال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اني اشهدكم اني قد اوجبت عمره. ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال: ما شان الحج والعمره؟ ما شأن الحج والعمرة إلا واحد؟ أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى إذا قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: قد كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف التلبية؟ وبين قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال إن سالما أخبرني أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت زيدا وابا بكر بن محمد بن زيد انهما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبالله قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبالله قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعدك، والخير في يديك والرغبة إليك والعمل. وبين قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبيد الله بن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وبالله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك إله الحق. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلا. جاز عبد الله ضيف. رفع صوته بالهلال وبين قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر عن خلاد بن السابن عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد امر اصحابك ان يرفعوا صوتهم بالتلبيه. العمل في الاهلال. عليكم السلام. العمل في الإهلال. شيخنا اسمعني. نعم سمعك. العمل في الإهلال. الصوت بيوصلك متأخر. تفضل عبد الله تفضل. عبد الله السلام عليكم، سمعني الآن شيخنا؟ نعم سامعك. العمل في الإهلال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا، اللهم آمين. بأسانيدكم إلى الإمام النسائي رحمه الله، قال العمل في الإهلال وبه أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. وبه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا النضر قال حدثنا اسعد عن الحسن عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء واهل بالحج والعمره حين صلى الظهر. وبه اخبرني عمران بن يزيد قال اخبرنا شعيب قال اخبرني ابن جريج قال سمعت شعفر بن محمد يحدث عن ابيه عن جابر في حجه النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتى ذا الحليفه صلى وهو صابت حتى اتى البيداء. وبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة. وبه قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمته. وبه أخبرنا عمران بن يزيد قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان واخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق يعني ابن يوسف

وبه قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت انا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم اصبحت فينا ياتي ما ياتي الحلال من اهله وما ياتي الرجل من اهله. وبه قال باب تقليد الهدي. وبه قال اخبرنا محمد بن سلمه قال اخبرنا ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شان الناس قد حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك؟ قال اني لبت راسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر. وبه قال حتى انحر. وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي حسان الاعرجي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أمر عنه دم وقلده عليه ثم ركب ناقته فلما استوت في البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخ. الله يبارك فيه. تفضل أبو رحمة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ. اللهم امين اياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين امين. وبإسنادكم حفظكم الله الى المصنف قال باب تقليد الابل. وبإليه قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا افلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وبإليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. باب تقليد الغنم. وبه إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. وبه إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. وبإليه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. وبإليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. وبإليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. وبإليه قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة عن محمد بن جحادة حاء وأخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء. باب تقليد الهدي نعلين. وبإليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج صلى الله عليه وسلم.

قالت عائشة: نحت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع وأنا بحجة. قال: أوما كنت تفطي ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك. نعم شيخ، تفضل تفضل الله. أحسن الله عليك. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. وبإليه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي أن يحل. وبإليه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر قال: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحلوا وجعلوها عمرة. فبلغه عنا أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فتروح إلى منى، ومذاكيرنا تقصر من المنى من المني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: وقدم علي من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاهدي وامكث حراما كما أنت. قال: وقال سراقة بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي للأبد. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعشم عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال: أنه قال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبد. وبه إليه قال: أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال سراقة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل للأبد. وبإليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أفسخ؟ أفسخ. قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا؟ صح كده شوف. نعم. أفسخ. أحسن الله عليك. قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لا لنا لا خاصة. لا لا، أفسخ نعم صحيح. أحسن الله يعني عليك يا شيخ. ينقض الحج من العمرة. نعم شيخ. أفسخ الحج نعم. قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج قال: كانت لنا رخصة. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن أبي ذر قال: في متعة الحج

وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. لنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وبالله قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل حتى إذا كان بودان راحمار وحش فرده عليه وقال: إنا حرم لا نأكل الصيد. وبلنا قال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبل؟ قال: نعم. وبلنا قال أخبرنا عمر بن علي قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال قادم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين: استذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرد وقال: إنا لا نأكل إنا حرم. وبلنا قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش يقطر دما وهو محرم وهو بكديد فردها عليه. وبلنا قال أخبرنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وهو محرم فرده. نتوقف عند هذا الباب، باب رقم 80: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خلصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه المجالس لوجهه الكريم ويجعلها في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا أجمعين، وأن يرفعنا بها الدرجات وأن يحط عنها بها الخطايا وأن يرزقنا بها رفقة النبيين والصالحين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.